هذه بعض الآثار نقلها الإمام الخلال في مسألة الخلافة، ثبوت الخلافة لعلي رضي الله عنه. والخلافة ثبتت لعلي رضي الله عنه باختيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بعد مقتل عثمان، فبايعوه بالخلافة بعد أن اجتمعوا عليه. وخلافة علي رضي الله عنه ثابتة بالاختيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف فيها أحد من الصحابة، وإنما حصل الاختلاف بين الصحابة في مقتل قتلة عثمان رضي الله عنه، هل يبادر بقتله في بداية عهد علي أم يؤجل الأمر، كان الخلاف في هذه المسألة. وهذا الأثر يبين ما الذي حصل بعد مقتل عثمان من اجتماع قتلة عثمان على بعض الصحابة يريدون البيعة، فقد جاءوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما وطلبوا منه أن يقبل بيعته، فأبى ذلك وامتنع، وهددوه بالقتل فامتنع من ذلك. وقد جاء في بعض الآثار أن ابن عمر قال: اذهبوا عني فإن هذا الجيش ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قتلة عثمان. وقد جاء في روايات أخرى أن هؤلاء الذين قتلوا عثمان قد أتوا إلى سعد بن أبي وقاص فطلبوا منه البيعة فأبى، وجاءوا إلى طلحة فأبى، وجاءوا إلى الزبير فأبى، وجاءوا إلى علي رضي الله عنه فأبى. ثم بعد ذلك اجتمع الصحابة على علي رضي الله عنه، وستأتي الآثار في قبول علي رضي الله عنه البيعة بعد إلحاح الصحابة عليه. وهذا مما يدل على موقف الصحابة من هؤلاء الشرذمة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه. وقد جاء أيضا في بعض الآثار أن علي لما جاءوا هؤلاء في بداية الأمر قال: هذا ليس الأمر إليكم، إنما هو لأهل بدر، يعني لأهل بدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عبد محمد وعبد الضروري عبد الملك الميموني وحافظ الاسماعيل الكرماني وعبد الرزق السلام واحمد بن حصيب ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن احمد بن واصف صالح بن علي الكندي ويعقوب بن يوسف الطوعي ومحمد بن حسن بن هارون المعنى قريب كله سمع احمد بن محمد يقول: ابو بكر وعمر وعثمان التصريف وابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن كلاب. قال عبد الله بن احمد على ما قال سفيان وقال ابن عمر وقال احمد بن حسين وقال ابن عمر وقال ابن عمر وقال احمد بن حسين: الخلافه 30 عاما. وقال محمد بن يحيى قال: من زعم ان علي ليس اماما الى اي شيء يذهب، الم يكن الحدود، الم يهج بالناس، الم واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا امير المؤمنين. قال خالد بن علي: لا يجيبني من يقف عن علي في الخلاف. هذه المسألة في بيان موقف الإمام أحمد من التربية بعلي في الفضل ومن التربية به في الخلافة. وقد تقدمت الآثار عن الإمام أحمد في قوله في مسألة التفضيل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السكوت، تمسكا بالأثر الثابت عن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري. وكان الإمام أحمد لا يخطئ من يقول بتفضيل علي رضي الله عنه بعد هؤلاء، وإنما كان يتمسك بالنص في هذا، وهذا من ورائه يتمسك بما ثبت عن الصحابة في هذا الباب. كما أنه أيضا ما كان يخطئ من يقول أبو بكر وعمر ويسكت، لأن هذا حق، وإنما كان يقول أحب إلي أن أقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهنا ذكر أنه في مسألة التفضيل يقول أبو بكر وعمر وعثمان، وفي مسألة الخلافة يذكر علي رضي الله عنه. وليس هذا الشك في فضل علي رضي الله عنه بعد هؤلاء، وإنما هو تمسكا بما ثبت عن الصحابة في قول ابن عمر ثم نسكت ولا نفاضل، فإنهم كانوا يقولون كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ولا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الخلافة فلا يتوقف في التربية بعلي، بل من اعتقد عدم صحة خلافة علي رضي الله عنه فهو مذموم عند أهل السنة وعند الإمام أحمد، لأن خلافة علي رضي الله عنه ثابتة بالاختيار وثابتة بالنص، كما في حديث سفينة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدي ثلاثة، فدخلت خلافة علي رضي الله عنه في هذه المدة. وقد كانت خلافة أبو بكر سنتين، خلافة عمر 10، خلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنوات، فهذه 30 سنة. وقيل أن الذي كمل 30 السنة التي جاءت في الحديث هو ولاية الحسن رضي الله عنه، وقد كانت 6 أشهر، فعده بعض أهل العلم من الخلفاء الراشدين. والمشهور هو أن الخلفاء الراشدين 4 تنتهي بخلافة علي رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا محمد بن مدر بن عبد العزيز وأخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حسن السوري قال قيل لأبي عبد الله تقول علي خليفة؟ قال نعم. فذكر حديث كبير قال وقلت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله وإمام عادل. نعم، هذه من الأدلة التي يتمسك بها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في اعتقاد صحة خلافة علي، وهذا هو قول أهل السنة. وقد تقدم احتجاج الإمام أحمد أيضا بإقامة علي رضي الله عنه للحدود وبحجه بالناس، وكذلك مخاطبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بأمير المؤمنين، فهذا يدل على اتفاقهم وإجماعهم على خلافة علي رضي الله عنه. وإنما تخلف عن بيعة علي رضي الله عنه أهل الشام، وذكر محققون من أهل العلم أن تخلف أهل الشام لم يكن للطعن في خلافة علي، وإنما كانوا يخشون على أنفسهم، لأنه كان في جيش علي رضي الله عنه من الخوارج وممن لا يدخل في طاعة علي رضي الله عنه الطاعة الكاملة كما هو معروف عن الخوارج وعن غيره، فكانوا يخشون على أنفسهم وكانوا يدافعون عن أنفسهم، وما كانوا يطعنون في خلافة علي رضي الله عنه، بل لم يبايعوا معاوية رضي الله عنه بالخلافة إلا بعد موقع الصفين، إلا قبل ذلك فهم يخاطبون معاوية بالأمير بأمير الشام. ما كانوا يخاطبونه بالخلافة، فتخلف من تخلف من أهل الأمصار لم يكن طعنا في خلافة علي رضي الله عنه، ولم يقل أحد أن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بقي منهم بعد مقتل عثمان أنه أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. قال قوم يحسيني في نفسه فأحدثنا إبراهيم بن مالك أن أبا عبد الجابر وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا الأخر قال سمعت أبا عبد الجابر يسأل عنه يقول سوي بين خمسة أصحاب حمى وواجب كاد حمى، فقال أما أنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان في التأييد وبالخلافة العلي عندنا من الخلفاء. نعم، هذا في الإنكار على من سوى بين أصحاب الشورى بعد عثمان رضي الله عنه هم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وعلي، يعني تقديم عثمان ثم التسوى بين من بقي من أصحاب الشورى، وهذا خلاف ما هو معروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما استقر عليه أهل السنة أن علي رضي الله عنه هو أفضل ممن ذكر من أصحاب الشورى، وهو في الخلافة رابع الخلفاء الراشدين، لكن توقف الإمام أحمد في الترغيب به في الفضل بما تقدم من أنه يتوقف توضعا أن يقول قولا لم يقل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المفاضلة بين هؤلاء، إلا فتقدم في أقواله أنه لا يخطئ من يقول بهذا، بل ثبت في آخر عهده في آخر ما استقر عليه قوله في هذه المسألة أنه يربع لعلي رضي الله عنه في الفضل، فيذكر علي رضي الله عنه رابع الصحابة في الفضل. نعم. هذه أيضا من الأوجه التي نقلت عن الإمام أحمد في القول بصحة خلافة علي رضي الله عنه، وهو أنه كان يقيم الحدود ويصلي بالناس ويحج بالناس والناس يطيعونه في هذا، كانوا يخاطبونه بأمير المؤمنين، وإقامة علي رضي الله عنه للحدود وقسمه للغنائم هذه من أقوى الأدلة على صحة خلافته، وإلا فكيف يليق بعلي رضي الله عنه وهو من هو في الفضل وفي الورع أن يفعل هذه الأمور، يقيم الحدود وهو ليس بإمام، يقسم الغنائم بين الناس وهو ليس بخليفة، فهذا مما لا يليق به ولا يتناسب مع ورعه. وهذه الأوجه هي الرد قال بعدم صحة خلافة علي رضي الله عنه، قالوا لأن الناس لم يجتمعوا عليه كما اجتمعوا على من قبله، فإن أهل السنة تخلفوا عن بيعته وتخلف بعض أفراد عن بيعة علي رضي الله عنه لأنها جاءت في وقت فتنة، فكان الأئمة يردون بهذه الأوجه، ولا يلزم من صحة خلافة الخليفة والإمام إجماع الناس عليه، اجتماع الناس عليه، بل قد يتخلف بعض الأنصار عن البيعة، فإن كان تخلفهم لأمر يتعلق بالبيعة وأنهم لم يبايعوا لا تلزمهم البيعة هم في أنفسهم، لكن هذا لا يقدح في أصل البيعة، فكل من بايع من الأنصار وكل من بايع من المسلمين إذا بايعوا إماما فهو إمام حق، يجب عليهم الطاعة له والسمع والطاعة له في المعروف، ومن تخلف لا تلزمه البيعة. ثم هذا التخلف إن كان بحق فلا يأثم من تخلف، وإن لم يكن بحق فالإثم على من تخلف عن بيعة الإمام، لكن أهل الشام لما تخلفوا تمسكوا ببعض الأوجه التي ظنوا أنهم أصابوا فيها، والذي عليه أهل العلم أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق المخالفين في مسألة اجتهاده في مقتل في قتل ما قتلت عثمان، وأن الذين كانوا معه في قبول بيعته هم أقرب إلى الحق من غيره، لكن لا يعني أن كل من كان مع علي رضي الله عنه من الأفراد أفضل من أهل الشام، فقد كان في جيش علي رضي الله عنه من أهل البدع ما ليس في أهل الشام، كان في جيش علي رضي الله عنه من الخوارج ومن الشيعة الذين غلوا في التشيع وقدحوا في الصحابة، ولم يكن هذا بعلم علي رضي الله عنه، وهذا من أسباب تأخر النصر وتأخر انتصار علي رضي الله عنه في حروبه، وإلا فما كان أحد يستطيع أن يقف أمام علي رضي الله عنه، لكن لما كان في جيشه من هؤلاء الذين لا ينصرون من أهل البدع بحكمة يعلمها الله عز وجل تأخر النصر، وخاض علي رضي الله عنه بعض الحروب وكان يذكر هؤلاء ويذمهم، كان يذم الشيعة المتشيعين له ويقول وجدت لو أن معاوية قاسمني العشرة منكم برجل من أهل الشام، وقد كان أهل الشام أهل طاعة للخلفاء والأمراء، وقد كان أهل العراق لم يكونوا بتلك الطاعة والسمع والطاعة لأمرائهم، مع أن أهل العراق أكثر في الجيوش وأشد في الحرب من أهل الشام، لكن لم يكونوا في طاعتهم لأمرائهم بمنزلة أهل الشام، لهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب انتصار أهل الشام على أهل العراق في بعض الحروب هو يرجع إلى السمع والطاعة لولاة الأمر، ولم يكن معاوية رضي الله عنه على مكانته في الفضل بفضل علي رضي الله عنه، وهو يعترف بهذا، لكن لحكمة يعلمه الله عز وجل حصلت تلك الحروب، استقر الأمر لعلي رضي الله عنه في مدة خلافته في الأمصار التي دخلت تحت بيعته، وتأخر أهل الشام ثم بعد ذلك استقر الأمر لمعاوية رضي الله عنه بتنازل الحسن رضي الله عنه. نعم. قال اللهم كن قال لا نرضيك عن اسماعيل بن ابي طالب عن ابي طالب جاد لهم في علي بن عامر فوزع على المسلمين. نعم، هذه بعض الاثار التي تدل على احقيه علي رضي الله عنه بالخلافه وانه خليفه بحق، وهو انه كان يقسم في الناس، يقسم ما ياتي اليه من الغنائم ومن الامور التي تتعلق باحوال المسلمين، انه كان يقسمها في الناس مما يدل على انه خليفه. نعم. قال الله عبد الرحمن قال الله وكيعا عبد الرحمن بن عدنان بن قال هذا ايضا مما يدل على ما استدل به الامام احمد من انه كان يقسم الغنائم في الناس ويقسم ما ياتيه اليه من الخراج ومن أموال المسلمين يقسمها في الناس. والأبزار جمع بزر وهي الحبوب الصغيرة، أنه كان يقسمها في الناس، وهذا مما يدل على عدله رضي الله عنه وأنه كان يقسم الأشياء الصغيرة يقسمها بين الناس يعدل بينهم في الحكم. نعم. قال الله نعم، هذا أيضا من الأدلة على قيامه بالقسم، وهذه الأشياء البسيطة كالأبزار والرمان يدل على كمال عدله رضي الله عنه، وأنه كان على منزلة وعلى درجة عالية من الورع، فكيف يليق بهذا أو يظن به أنه كان يقوم بهذه الأمور ويعجز الناس حتى في الأشياء البسيطة، ثم لا يكون هو في الأصل إمام حق وإمام مرتضى من الناس. وقد كان علي رضي الله عنه أفقه وأعلم بدين النبي صلى الله عليه وسلم من بقي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله عن ابن مسلم هذه بعض الأوجه التي كان يحتج بها بعض من لا يرى خلافة علي، أنه لم يجتمع الناس عليه، قولهم على غير مشهورة وغير مشهورة يعني أنه ما اجتمع الناس كلهم عليه، وإلا فمعلوم أن خلافة علي كانت على رأي ومشهورة من أهل المدينة ومن حولها، فإنه بايعه الناس كما سيأتي في الروايات، اجتمع الناس عليه في المسجد فبايعوه ولم يتخلف أحد، وممن بايعه طلحة والزبير رضي الله عنهما، وإنما المقصود هنا أنه لم يجتمع الناس عليه كلهم ويبايعوه. احتج الإمام أحمد لأنه كان يقوم بأعباء الخليفة من الحج بالناس وإقامة الحدود، وكان الناس يرضون بحكمه ويخاطبونه بأمير المؤمنين. قال قد بايعوا علي هم كثر، ولا يمكن حصره بكثرته، وإنما كان من أعيان هؤلاء ابن مسعود وعمار بن ياسر وكذلك طلحة والزبير وغيرهم ممن بايع علي رضي الله عنه، بل حتى معاوية رضي الله عنه كان يقر له بالخلافة على تلك الأمصار التي كان عليها، وإنما تأخر أهل الشام لسبب، فما كان معاوية رضي الله عنه يرى أن هناك من هو أولى بعلي أولى من علي بالخلافة. نعم. قال الله محمد بن علي بن مكحول قال حدثنا عبد الله بن قال ان الله عز وجل يقول حليا به حليا به من المسلمين ويقال له امير المؤمنين ولا يكفر. وقال لي ابو عبد الله اكتب هذا فانه يقوي ذهب الى ان علي قريبا وعلاه علي عن كتابه. هذا من حرص الامام احمد على نشر السنه واحتجازه للحق، وهو احتجاجه لصحة خلافة علي رضي الله عنه لأنه كان يقيم الحدود ويخاطب بإمرة المؤمنين ولا ينكر، وهذا مما يدل على إجماع الصحابة الذين دخلوا تحت بيعته على خلافته يخاطبونه بأمير المؤمنين ولا ينكر عليهم من غيرهم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمه بن حنين عن سالم بن جعد عن محمد بن عبديه قال قال ابن علي رحمه الله وعثمان محسوب قال فاتاه رجل فقال ان امير المؤمنين محسوب، ثم جاء اخر فقال ان امير المؤمنين محسوب بالساعه. قال فقام علي رحمه الله قال محمد فاخذت بوصي خوفا عليه قال يا منها موقف علي رضي الله عنه من قتل عثمان، وأنه ما كان يرضى بهذا بل خرج رضي الله عنه يريد الذب عن عثمان والدفاع عنه لما بلغه أن أولئك الطائفة التي خرجت على عثمان رضي الله عنه تريد قتله، وقوله مقتول الساعة أي سيقتل الساعة، فخرج علي رضي الله عنه. ثم لما أراد محمد بن حنفية ابنه منعه نهره، ثم خرج لنصرة عثمان رضي الله عنه. وهذه من الآثار القوية التي يفرح بها أهل السنة، كما فرح بها الإمام أحمد في بيان موقف علي رضي الله عنه من قتل عثمان وأنه أراد الذب عنه، لكنه بلغه بعد أن وصل وبلغ الدار أنه قد قتل رضي الله عنه، ثم رجوع علي رضي الله عنه إلى داره وإلى بيته فأغلق بابه ولم يشارك أولئك الثوار في شيء، بل كانوا معتزلا له ومعتزلا لعامة الناس في هذا الأمر، حتى جاءه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا البيعة، وقولهم ولا نعلم أحدا أحق بها منك، هذا مما يدل على أن علي رضي الله عنه هو أفضل من بقي، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يختلفون في هذه المسألة، أن علي هو أفضل من بقي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وقبل هذه الرواية أو قبل مجيء هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أتوا هنا لعلي رضي الله عنه ليسوا الثوار، وإنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الثوار فقد جاءوا لعلي رضي الله عنه فطلبوا منها البيعة، فقال اذهبوا عني فقد علم الله والمؤمنون أن هذا الجيش ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا له مرارا كما جاءت الروايات بهذا، ثم جاء بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي يعلق على هذه الرواية أن مجيء هؤلاء ليسوا هم الثوار، وإنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه لم يقبل البيعة من الثوار، وإنما قبلها من الصحابة. قد جاء في بعض الروايات أنه لما جاءه هؤلاء قال: ليس الأمر إليكم، إنما هو لأهل بدر. ثم امتناع علي رضي الله عنه من الخلافة، وهذا مما يرد على الرافضة الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه كان يطالب بالخلافة، وأنه طالب بها في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان، وأنه ما قاتل إلا عليها. فهذا اتهام وبهتان وظلم لعلي رضي الله عنه، فكان علي رضي الله عنه ينظر للخلافة أنها عبء، وكان يفر منها كما كان غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون فيها لما يعلمون فيها من الأعباء العظيمة ومن خشية عدم القيام بأعباء الخلافة. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: وددت أني خرجت منها لا لي ولا علي. وقول علي رضي الله عنه: إني لكم وزير خير مني لكم أمير، هذا مما يدل على موقف علي رضي الله عنه من الخلافة، وأنه لا يرغب فيها. لو رجع الأمر لرأيه فإنه لا يرغب فيها. ثم إجماع الصحابة عليه اجتماع أهل المدينة وأهل الحل والعقد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في المدينة عليه. ثم إصراره رضي الله عنه أن لا تكون بيعته إلا في المسجد. جاء في بعض الروايات كما في الصحيحين أن ابن عباس قال: فخشيت أن يشرب عليه، يعني في المسجد، وأبى هو إلا أن تكون في المسجد. وهذا مما يدل على تورع علي رضي الله عنه أن تكون البيعة من بعض الناس، فلربما لم يرضى بها غيره فأراد أن تكون البيعة في المسجد حتى يجتمع الناس ويكون لهم الخيار. ثم خرج إلى المسجد وخطب، فجاء الناس وبايعوه باختيار منه من غير إكراه، وهذا على خلاف ما يدعى وما ينقله بعض أهل البدع من أن طلحة والزبير بايع علي رضي الله عنه مكرهين. فعلي رضي الله عنه ما كان يكره عامة الناس على بيعته حتى يكره مثل طلحة والزبير رضي الله عنهما، ولا يليق أيضا بطلحة والزبير أن يبايع تحت الإكراه من غير رضا. والذي يضع مثل هذه الرواية هو من أجهل الناس بالشر، فإنه لو تمت البيعة على الإكراه فإنها لا تصح. لو بايع طلحة والزبير تحت الإكراه فإن بيعتهما لا تكون صحيحة، لأن المكره على الشيء فإنه لا يؤخذ بقوله ولا يحتج به عليه بقوله في حال الإكراه. حتى في مسألة الدين لو تكلم بكلام الكفر تحت الإكراه فإنه لا يؤخذ به، فكيف يؤخذ بعقد البيعة لرجل تحت الإكراه؟ فعلي رضي الله عنه أفضل من أن يأتي بطلحة والزبير ويبايع له تحت الإكراه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفقه والعلم ما كانوا ليقبلوا أو ليقتدوا بطلحة والزبير في بيعتهما مكرهين. وهذا الأمر مما يدل على اجتماع الصحابة على هذا الأمر، وما جاء أيضا في الروايات في الطبري وفي غيرها أن طلحة والزبير جاء بعد ذلك لعلي وقال: بايعناك على إقامة الحدود. هذا مما يدل على مبايعة طلحة والزبير عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. قوله: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس، هذا مما يدل على صحة خلافته، كأنها تم باختيار أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وارتضوه خليفة بعد عثمان رضي الله عنه. قال رواه الزين بن حسن قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق على رسوله الجواب الى اخره. قال رواه محمد بن سعيد وهو يحيى الاخبار قال حدثنا اسحاق على رسوله قال حدثنا عن ابي سليمان عن سلمه بن سعيد عبدالله بن عبد الجعد محمد بن حنبيه قال كنت مع عمر في الاجار ورجل فقال ان عمر المؤمنين مقتول بالساعه فقام عبد المؤمن معه فاخذت بنفسه تخوفا عليه فقال لي قل له ان لم ينصرنا حتى اتى الجار فقتل الرجل فرجع عليهم فاتى الجار فدخل عليه الناس فقال ان هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من قريب ولا نعلم احدا احق بها منك قال يا ليت علي ليله ليله لا تكون سرا ولكن اقول الى المسجد فمن جاءني وبايعني وبايعني قال القاضي الى المسجد فبايعهما. نعم تقدم. قال الله عن اجابه محمد بن ابي حسين الكوري قال حدثنا عمرو بن حمام قال حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن ابيه عن عبد الملك بن ابي سليمان عن سمره بن كوين عن خالد بن ابي الجعد الاشجعي عن محمد بن ابي فقال ابنهما عليه الذين قضي عثمان عثمان رضي الله عنهما عثمان رضي الله عنه فقام فدخل المسجد فاتاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إننا لا رجل لا قتل ولا قتل إلا بك إماما ولا قتل وعلينا أحق بهذا الأمر منك أقدم أوسع مسجدا ولا أقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي لا تفعل بيني وزير خير مني أن أكون أمير فقالوا يا رسول الله أرسلنا إليه حتى نبايع قال في المسجد بين مولاي بغيه العزيز أن تكون سبيا ولا يكون إلا أن أظن بين المسلمين قال قتاله للخوارج وما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أو لا يقتل هذه الطائفة الخارجة أو لا الطائفتين بالحق في بعض الروايات أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا مما يدل على ترجيح قول علي رضي الله عنه اجتهاده على اجتهاد غيره وهو من النصوص التي تمسك بها من صوب علي رضي الله عنه في مسألة اختلافه مع الصحابة فهذا تصويبه في الاجتهاد وأما القتال فلم يحمد القتال من أحد من الصحابة وكذلك علي رضي الله عنه ندم على القتال وندمت عائشة أما الرأي فكان رأي علي رضي الله عنه في هذه المسألة كان أولى من رأي غيره ومن قول غيره وذلك لأنه الخليفة الذي ثبتت خلافته باختيار أهل الشورى والنظر في قتل قتلة عثمان رضي الله عنه يرجع إليه ولو حصل تقصير فإن الأمة لا تؤاخذ بهذا وإنما يؤاخذ بهذا الخليفة مع أن علي رضي الله عنه لم يقصر في هذا الأمر وكان يرى أن من الحكمة تهدئة الأمر حتى يستجب الأمر له وكان يقول الناس يملكون ما ولا نملكه ولم يكن علي رضي الله عنه يستطيع أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه لكثرتهم ولتفرقهم في الأمصار ولكونهم أهل شوكة ومنعة، وقد احتموا لمن احتموا به من الأعراب والأمصار، فما كان إقامة الحد في مثل تلك الظروف متمكن منه، بل أن إقامة الحد لربما ترتب عليه فتن أعظم. فكان علي رضي الله عنه أصوب رأيا في هذه المسألة وأولى بالحق وأولى بالصواب من غيره، وكان من خالفه يرى وجوب إقامة الحدود وأنه لا بد من إقامة الحدود. ولا شك أن هذه المسألة من حيث النظر المنفرد في هذه المسألة من الأمور الواجبة التي لا يجوز أن تترك، لكن النظر الأشمل لهذا الموضوع ولهذه المسألة هو قول علي رضي الله عنه أن الأمور يعني تدرى في بعض المواطن ببعضها، فتدرأ المفسدة الصغيرة تدرأ المفسدة العظيمة بما بارتكاب أخف الضررين. ولا شك أن ترك قتلة عثمان رضي الله عنه وعدم الاقتصاص منهم لا شك أنه تعطيل للحد، لأن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما، لكن ليس بمستطاع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالترك ليس لا يلحقهم فيه إثم لأنهم لا يستطيعون ذلك، وإنما يلحق الإثم من كان مستطيعا. وعلي رضي الله عنه كان يرى وجوب قتل هؤلاء القتلة وما كان يخالف فيها، وإنما كان يرى أن الوقت غير مناسب لإقامة الحج في مثل تلك الظروف. وكان طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وغيرهم يرون وجوب المبادرة. ومما يدل على تصويب رأي علي رضي الله عنه أن معاوية لما تمكن من الأمر واجتمع الناس عليه في الخلافة وكان أقوى من علي في تلك الفترة ما استطاع أن يقيم الحدود على هؤلاء، وكان رضي الله عنه رأى بعد ذلك وظهر له ما ظهر لعلي في بداية الأمر من وجوب تسكين الفتنة وعدم إثارة الفتنة مرة أخرى. وهذا مما يدل على تصويب علي رضي الله عنه. وعلى كل حال فكل مجتهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم مجتهدون، ما أرادوا إلا الحق وما أرادوا إلا إقامة الشرع وإقامة الدين، وهم متجردون كل التجرد من حظوظ النفس لا يليق بالأمة إلا التردد عنهم جميعا، وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم. قال محمد بن علي قال حدثنا مهدي قال سألت أحمد عن الضحاك المشركي حدث عن هؤلاء عن الجن عن الضحاك المشركي عن الخوارج قال مهدي قلت أيهما أفضل الضحاك من بلاده؟ قال الضحاك المشركي ولكن الضحاك من بلاد أعرف. قلت الرجل لا تعرف الضحاك المشركي إلا حديث معتد؟ قال لا. عن هذا في توثيق بعض الرواة الذين نقلوا بعض هذه الروايات في ثبوت خلافة علي رضي الله عنه، وهنا عندما سئل الإمام أحمد في التفريق بين الاثنين ذكر هذا، ثم قيل له لا تعرف للضحاك المشرقي إلا حديث واحد، قال لا، أي أنه يعرف له أحاديث أخرى، وهذا مما يدل على توثيق الإمام أحمد للضحاك المشرقي الذي نقل تلك الروايات في صحة خلافة علي رضي الله عنه. نعم. قال وقال المفروض قال فكتبت لابي عبد الله حديث مجيب فصححه وقال قلت انه عمل في سعيد بن جنان فقال سعيد بن جنان ثقه وهو عن غير الرجل من محمد فحسبت العوام غير الله قلت لابي عبد الله بن حجاج بن طالب حتى عن علي بن مجيب قلت لابي عبد الله بن حجاج بن طالب حتى عن علي بن مجيب ذكر عن أنه تكلم في سعيد بن جمعان فغضب قال باطل ما سمعت الذي يتكلم به فغضب عن سعيد بن جمعان غير واحد فقال رسول الله وعلمه وعلمه وعلمه ما لا يليق العبد ما أعقل أمير المؤمنين فجعل أبو عبد الله يكتب على الذي يؤمن قريبا وقال أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلمون أمير المؤمنين وما هؤلاء يعني الذين لا يسلمون إلا كأن يأتي كلامه أننا على الله ونذكرهم بكلامهم من قبل كذا. هذا في تنسيق الإمام أحمد لرواة حديث سفينة وهو سعيد بن زمهان الذي روى حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل سعيد بن زمهان لم يكن من الأئمة الذين علموا بالحديث واهتموا به وإنما كان هو ثقة في نفسه فأنكر بعض الناس رواية هذا الرجل لهذا الحديث عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد يوثق هذا الرجل وأن روى عنه الأئمة وكان الإمام أحمد يصحح حديث سعيد بن زمهان عن سفينة وهو الحديث المشهور في تحديد مدة الخلافة لثلاثين سنة. وهذه من الأصول التي أفد بها أهل العلم أهل السنة في هذه المسألة وإسقاط هذا الحديث يعني إسقاط أصل من الأصول المقررة عند أهل السنة في هذا الباب. والإمام أحمد ينقل هذا الحديث ويفرح به بخلاف الروايات الأخرى التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ما كانوا يهتمون بها ولا ينقلونها وإن صحت الأسانيد بها إلى أصحابها لأن ليس كل ما يعرف يقال وما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون محل اجتهاد منهم وما ينبغي نقله. كان الإمام أحمد لا يرى كتابة الأحاديث في ذكر ما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف وفي مقابل هذا يفرح بالأحاديث التي فيها إظهار فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على فقهه رحمه الله بخلاف ما عليه يعني بعض طلبة العلم اليوم فإن العناية والنظر تكون في الأسانيد ولا ينظر أحدهم ما الذي يترتب على هذا النقل أو على هذه الرواية فتكون يكون النقد منصب على الأسانيد دون النظر إلى أثر تلك الروايات التي تنقل في هذا الباب. فكان الإمام أحمد ينظر إلى هذه الأمور بفقه وإن وجد شيئا يحسن الاحتجاج به فرح به ونشره وإن وجد بعض الروايات التي فيها قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل لبعض ما شجر بينهم فإنه ما كان يروي هذا ولا يهتم به رحمه الله. قال أخبرني علي بن سليمان قال حدثنا علي بن جبير بن مروان أنه سمع أبا عبد الله وذكر عليه فقال أمير المؤمنين فعجب مني لا يذكر أمير المؤمنين وقد رجل شراحا. نعم هذا من الأدلة كما تقدم في ثبوت خلافة علي رضي الله عنه من إقامته للحدود وقوله هنا وقد رجم شراحا يعني أنه رجم رجلا أقام عليه الحد هو حد الزنا لغير المحصن وهذا مما يدل على أنه كان خليفة وأن الناس كانوا يعتدون بقوله وبحكمه في الناس. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن فضل بن سلس قال سألت أبي عبد الله عن التفريق فذكر جواب ذكر حديث محمد بن سلمة عن سعيد بن جرمان عن سفينة الكلاب قال علي عندنا من الراشدين المهديين ومحمد بن سلمة عندنا في صدر وما لم تزال فيه كل يوم إلا مصير. نعم محمد بن سلمة هو الذي روى الحديث عن سعيد بن جرمان واشتهر عن حماد بن سلمة وهو إمام من الأئمة وكان الإمام أحمد يقول أن نزداد فيه في كل يوم بصيرة بثقته وبعلمه رحمه الله. كتب إليه بسم الله الله قال حسن بن حسن بن علي بن حسن قال لنا أبو عبد الله يقول في صدري فهو بن عمر وحسنان ومن قال علي بن معلم ثم ذكر حديث محمد بن سلمة عن سعيد بن جرمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يعني فقالت يعني أبا عبد الله علي عند ولاد الفضل وحمال الجبال عند الثقة وما نزال كل يوم فيه إلا بصيرة. نعم، قال الإمام أحمد ومن قال علي لم أعنف في دليل على عدم تخطئته لمن قال بتفضيل علي رضي الله عنه بعد الثلاثة الخلفاء، وإنما كان الإمام أحمد يتوقف تورعا أن يقول بقول لم يقل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التفضيل عندما قالوا أبو بكر وعمر وعثمان، وبل لا يفهم منها توقف الصحابة في تفضيل علي لكن تمسكا بالنص في هذا الباب في هذا السياق. وأما تفضيل علي رضي الله عنه بعد هؤلاء فقد ثبت للإمام أحمد بالاجتهاد، فالإمام أحمد في اجتهاده وفي نظره بالنصوص ما كان يرى أن في الأمة من هو أفضل من علي رضي الله عنه بعد هؤلاء، لكن كان يفرق بين ما توصل إليه بالاجتهاد والنظر وبين ما نص عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفقت كلمتهم عليه. قال أقول سيدي مزار ما بعد الله يرعى سنتي في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر عمر وعثمان في حديث عمر وعلي من الخلفاء في حديث أمين علي من الخلفاء من الخلفاء الخلاف ثلاثمائة عام. نعم، عن السنة يعني السنة في التفضيل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تفضيل الخلفاء الثلاثة ثم القول بالتربيع بعلي رضي الله عنه في الخلافة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يرجع بعلي في الخبر لم يبدع عند أهل السنة، وإنما يبدع من لم يرجع به في الخلافة، فكان يفرقون بين مسألة الخلافة ومسألة الخبر. والذين قالوا بتوقف عند عثمان رضي الله عنه ما كانوا أيضا يخالفون من قال بالتربيع بعلي رضي الله عنه كما هو قول الإمام أحمد، وإن كان بعضهم يخالف في الرأي فيرى أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان، يقدم علي على عثمان، وهذا قول الشيعة المفضلة. ومنهم من قدم عثمان رضي الله عنه وتوقف ولم يفضل علي، إما لتمسكا بالنص وهو قول ابن عمر، وإما لأنه لا يرى فضل علي رضي الله عنه بعد عثمان ولا يرى المفاضلة بين من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبدع في هذه المسألة هو من قدم علي على الشيخين، وهذا لم يقل به إلا الزيدية الذين قدموا علي على الشيخين مع اعتقاد صحة خلافة الشيخين، أو الرافضة الذين يقدمون علي على الشيخين مع اعتقاد بطلان خلافة الشيخين. وعقيدة الرافضة الصفر لا شك فيه لطعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد ردتهم إلا القليل منهم، وأما الزيدية فهم من أهل البدع، ولهذا قال أهل العلم أنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة في هذا الباب، كما أنهم يقولون في باب الأسماء والصفات أن أقرب الفرق من الأشاعرة يعني في هذا الباب. فالذين خالفوا أهل السنة خالفوهم في مسائل كثيرة في الإيمان وفي غيرها من المسائل، فيقولون أن الطائفة أقرب الطوائف إلى أهل السنة، كما يقولون أيضا في الإيمان مرجئة الفقهاء، هؤلاء هم أقرب الطوائف أو أقرب من تكلم في هذه المسألة إلى قول أهل السنة. وهنا في باب الصحابة يقال أن الزيدية، ولا يعني هذا أنها أقرب في الجملة، فالأشاعرة في باب الأسماء والصفات أقرب الفرق المخالفة لأهل السنة وليس من أهل السنة، والزيدية في باب الصحابة أقرب الفرق إلى أهل السنة وليست من أهل السنة. نعم، والخلفاء الراشدون الأربعة المهديون يترتب على تحديد خلافتهم وعلى ذكر أسمائهم أشياء عند أهل السنة في باب الاجتهاد وفي باب النظر في المسائل الفقهية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باتباع سنته كما في حديث الأرباب الأنصاري. ولهذا اهتم أهل السنة وأهل العلم بضبط هذه المسألة لما يترتب عليها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال أهل العلم أن كل ما سنه الخلفاء الراشدين للأمة فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه من هؤلاء، ومن درس سيرة علي رضي الله عنه ومواقفه من مخالفيه علم أن علي رضي الله عنه كان متميزا على غيره من أهل خلافه بالعدل والإنصاف والعلم والفقه مما لا يقاربه به أحد رضي الله عنه. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بما أطاعه الله عليه من الوحي، أن علي رضي الله عنه سيحصل منها العدل والإنصاف في الأمة، فهو خليفة راشد. ويظهر فضل علي رضي الله عنه في هذه المسائل أنه كان له قصور، وكان أعداؤه أو كان أهل خلافه من المسلمين، وهذا هذه من أصعب المسائل، الحكم في المسلمين من أهل الخلاف ومن أهل البغي من أصعب المسائل، بخلاف أهل الكفر الحكم فيهم واضح. ولهذا كان هدي علي رضي الله عنه في معاملته بمخالفيه من الأصول العظيمة المقررة عند أهل السنة. وصرح بعض الأئمة أنه ليس عند الأئمة في هذه المسائل سنة تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة في هذا هو فعل علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد. فلو أسقط من الخلفاء الراشدين لترتب على هذا الأمر إسقاط كثير من الأحكام التي حصلت في عهد علي رضي الله عنه وحكم بها، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنته. وهذا لا يعني أنه لم يكن بعد علي رضي الله عنه في الأمة من الأمراء من أهل الرشد ومن أهل العدل ومن أهل الهدى، لكن عندما نقول الخلفاء الراشدين نحن نقصد المعنى الشرعي المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا المعنى الخاص لا يصح إطلاقه إلا على هؤلاء الأربعة. وأما إن أريد بمعنى وصف الرشد والهداية والاستقامة فلا شك أن معاوية رضي الله عنه خليفة راشد، لكن ليس هذا هو المعنى الذي يطرق على علي رضي الله عنه. ومن هنا ينبغي أن نفرق حقيقة في إطلاق هذه الألفاظ وأن نعرف المقاصد منها. فعندما يقال أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد يراد به أن يثبت له ما يثبته الخلفاء الراشدين فهذا خلاف الواقع، فهو خليفة راشد بلا نزاع وبلا شك، كما أنه وصف اليوم من حكام المسلمين بالرشد والهدى ومن قبلهم، فإن هذا هو المعنى المقصود بالمتكلم في وصف سيرة الرجل، أنه على رشد وأنه على هدى وأنه على عدل وإنصاف، وليس هو المعنى المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذا معنى خاص أراد به النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الذين حدد مدة خلافته في حديث صحيح. ثم إنه من الخطأ في إطلاق القول بأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خامس الخلفاء الراشدين تخطي لمعاوية رضي الله عنه وتفضيل لعمر بن عبد العزيز على معاوية، وقد أنكر الإمام أحمد هذا. ولما نقل له ما يروى عن سفيان أئمة العدل خمسة وذكر عمر بن عبد العزيز قال هذا باطل، قال الشيخ الإسلام يعني على سفيان، أي لا يثبت عنه هذا القول. ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، فمعاوية رضي الله عنه أعدل وأقوى من عمر بن عبد العزيز وأقوى في خلافته بالعدل في العدل والإنصاف من عمر بن عبد العزيز كما صرح بذلك الأئمة، وذكروا أن عمر بن عبد العزيز لا يمكن أن يقارن بمعاوية، فمعاوية الصحابي الجليل كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليها الأمة لم تجتمع على أحد بعد عثمان رضي الله عنه ما اجتمعت على معاوية، وما اجتمعت على أحد بعد معاوية ما اجتمعت عليه. فعهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كان اجتماع الأمة، لم تجتمع على مثله، ولم يحصل الأمة أن اجتمعت على أحد بعد هؤلاء مثل ما اجتمعت على معاوية. حتى علي رضي الله عنه مع أنه كان أفضل وهو خليفة رأسه ما اجتمعت عليه الأمة اجتماعهم على معاوية رضي الله عنه. فينبغي أن يقرر الحق في هذا، وينبغي مراعاة الألفاظ التي يطلقها بعض المؤرخين من غير تأمل ومن غير نظر، بل قد تكون منقولة عن بعض أهل البدع، فاللفظ يؤاخذ الإنسان به. ونحن رأينا في كلام الإمام أحمد كيف يتورع أن يتكلم في مسألة أو يقول بقول يرى أن فيه خلاف لما أثر عن السلف وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف والأمر يعني بإطلاق هذه الأحكام التي لربما كان فيها تخفي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاوية لا يمكن أن يقارن عهده وفضله اجتماع الناس عليه بعمر بن عبد العزيز، لكن الناس لا يفرقون بين من جاء بعده معاوية ويرون الفرق بين عهد علي وعهد معاوية وبين عمر بن عبد العزيز ومن جاء قبله. فعمر بن عبد العزيز جاء بعد بعض الخلفاء الذين حصل عندهم قصور في بعض الجوانب، فكان إظهاره للعدل فيه إظهار لفضله. وعمر ومعاوية رضي الله عنه جاء بعد عهد علي رضي الله عنه، وعلي هو من هو في الفضل والعلم، فمن قارن بين معاوية وعلي رضي الله عنه ظهر له النقص الذي حصل بعد عهد علي رضي الله عنه، كما أقر بذلك معاوية عندما قتل علي فبكى، فقالت له زوجته تقاتله بالأمس وتبكيه اليوم، قال لو تعلمين ما فقد الناس من العلم والحكمة ما قلت ما قلت، أو عبارة قريبة منه. فكان معاوية رضي الله عنه يدرك النقص والفضل الذي تفقده الأمة بقتل علي رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال حدثنا خالد بن عمان قال حدثنا حشر قال أبي سعيد بن جمعان أين لقيت سبيل؟ قال الفضل نبت من زمان الحجاج. نعم، هذا مما يدل على سماع سعيد بن جلهان من سفينة، فإنه سئل عن هذا فذكر أنه لقيه بفتن نخلة، وهذا مما يدل على ثبوت السماع هنا بين الراويين، وهذه من الأوجه القوية التي يتأكد بها السماع إذا صرح راوي بأنه سمع من فلان في مكان كذا، ولا يقبل بعد ذلك نظر في هذه المسألة وثبوت السماع من عدمه. قال نعم، هذا مما يدل على تصديق الإمام أحمد بسعيد بن جلهان. يدل على صحيح الإمام أحمد بحديث سفينة، ويرى أن الطعن فيه طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم أيضا توثيق رواة هذا الحديث من الإمام أحمد. قال هذا في موقف الإمام أحمد في من طعن في هذا الحديث ويرى أن الطعن فيه طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرى ثبوت الحديث، وأمر بعدم مجالسة هؤلاء وأن يبين للناس أمرهم وحذر منهم رحمه الله، متوقف عند هذه المسألة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.